الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها المؤمنون، بين ربنا في الآية السابقة والتي تخافون نشوزهن الآية كما تقدمت، بين حالة نشوز المرأة وبين الخصال في علاجها، وذكر هنا حالة أخرى هي حالة الشقاق، هي حالة الشقاق. ومن أسباب الشقاق أن لا تنفع خصال معالجة النشوز، وكذلك إذا ظلم الرجل المرأة وتعدى حقوق الله التي عليه نحوها، فهنا يتجاوز الأمر الزوج والزوجة إلى غيرهما من الحكام والقضاة وجماعة المسلمين وأفرادهم. فالخطاب في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، لكل من يصلح له من ما ذكر. وفي هذا دليل على تضامن أفراد الأمة واهتمام بعضهم ببعض ومسارعتهم إلى معالجة الخلاف متى ظهرت بوادره. لهذا قال هنا: وإن خفتم شقاق بينهما، كما قال قبله: واللاتي تخافون نشوزهن. والشقاق هو الخلاف الذي يفضي إلى تباعد المختلفين أو المختلفين، كأن كل واحد منهما في شق أي جانب. فإن هذا إذا حصل انهار قصد الشرع من النكاح، وهو المتمثل في السكينة بين الزوجين والمودة والرحمة. فلا تبقى من هذه الخصال خصلة واحدة بينهما في هذا الشقاق. والحكم، فابعثوا حكما من أهله، هو من له حق الفصل في النزاع. وقوله تعالى: فابعثوا، أي إليهما. وإنما قيد الحكمان بكونهما من أهل الزوج، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، لأنهما أقدر على معرفة حقيقة ما يجري بينهما، ولا سيما إذا كان الحكم الذي من جهة المرأة أحد محارمها. وينبغي أن يختار الحكمان من الصالحين العارفين، فيستمعان إلى الزوجين، يستمعان شكوى كل منهما والضرر الذي لحقه، ثم يقرران بعد ذلك ما يريانه من الإبقاء عليهما زوجين أو الفصل بينهما. اختلف أهل العلم في الحكمين، هل هما وكيلان أم أنهما حكمان يفعلان ما يتوصلان إليه بعد أن يقتنعا بذلك. وقوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيه إشارة إلى تقديم الإبقاء على الزوجية ما أمكن وكراهة الفراق. فينبغي أن يكون غرض الحكمين الاجتهاد في إصلاح الوضع لا في التفريق بين الزوجين. قال الحاكم رحمه الله: في الآية دليل على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز له بعث الحكمين، وقد استدل بها أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على الخوارج فيما فعل من التحكيم. ثم قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انتقل السياق من الأحكام الخاصة بالنساء واليتامى وما أدمج فيها إلى الحديث عن حقوق بقية أفراد المجتمع على المسلم. وكما افتتح الحديث عن تلك الحقوق، حقوق النساء واليتامى، بتقوى الله في أول الصورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كذلك افتتح هنا بالأمر بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به، لأن من هذا شأنه يتلقى أوامر ربه ونواهيه بالإذعان والقبول. فأمر الله تعالى بعبادته أولا، وهي كمال التذلل له مع كمال حبه، العرب تقول عن الطريق المعبد المذلل، فهذا هو لب العبادة الجامع لها ولصورها. فمن صرف هذا المعنى لغير الله تعالى فقد عبده، وإن خص ربه بالصلاة والصيام والزكاة والحج. ولهذا جاء بعض الأمر بالعبادة النهي عن الإشراك بالله تعالى، ولا تشركوا به شيئا. وهنا تظهر أهمية معرفة المسلم للعبادة حتى لا يصرف شيئا منها لغير الله تعالى. ذلك أن المسلمين متفقون على أن العبادة إنما تكون لله وحده. الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فكما أن الصلاة والزكاة والصوم والحج عبادات، فكذلك الذبح عبادة فلا يكون لغير الله، والنذر عبادة فلا يكون لغير الله، والاستعاذة عبادة فلا تكون بغير الله، والاستغاثة والتعظيم بالحليف والدعاء والتوكل والخشية كلها عبادات فلا ينبغي أن تصرف لغير الله. ثم إن الله تعالى أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإنهما سبب وجود الإنسان، ولهذا يقرن الرب عز وجل بين عبادته والإحسان إليهما، كما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: أنشكر لي ولوالديك. ثم أمر بالإحسان إلى الأقارب وبذي القربى من الرجال والنساء، فإنهم أولى بمعروف الإنسان، وصلتهم مطلوبة، ولذلك كانت الصدقة عليهم مقدمة على غيرهم من الأباعد، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. ثم ذكر الله تعالى اليتامى، وهم الذين فقدوا أباءهم دون سن البلوغ، قدمهم على غيرهم لحاجتهم إلى من يقوم بشؤونهم ومصالحهم وينفق عليهم. والمساكين ذكرهم بعد الأيتام، وهم المحاويج الذين ليس لهم كفاية، فهؤلاء يواسون بالصدقات. والجار ذي القربى، أي الجار الذي بينك وبينه قرابة، فجمع حق الجوار إلى حق القرابة. والجار الجنب، أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل الأول والجار ذي القربى هو الجار المسلم، والثاني هو الجار غير المسلم. والإحسان إلى الجار غير المسلم يؤخذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها الأمر بالإحسان إلى الجار والوصاة به مطلقة من غير قيد بإسلام وغيره. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذبح شاة جعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فاحتج عبد الله بن عمر بالعموم الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار. وقوله تعالى: والصاحب بالجنب، الصاحب هو من يصاحبك، من يصاحب الإنسان في السفر أو في الحضر أو في مجلس العلم أو في نحو ذلك، فهذا كله يصلح أن يكون مرادا بالصاحب بالجنب. وقيل إن المراد بها الزوجة. أما ابن السبيل فهو المسافر، نسب إلى السبيل وهي الطريق لأنه غير مقيم في أهله. وما ملكت أيمانكم هم الأرقاء، وما أكثر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم، حتى إنه من آخر ما أوصى به قبل وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يعجزهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الفئات كلها أوصى بها الله سبحانه وتعالى وأمر بالإحسان إليها. والإحسان ليس مجرد الصدقة، بل هو أنواع. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال الاختيال درجة أعلى من مجرد التكبر، فإن المختال هو الذي يظهر الكبر على تصرفاته، ويدخل هنا التكبر عن الإحسان إلى هذه الفئات المذكورة في السياق، والفخور الذي يعدد محاسن وفضائل ومناقب، وإنما خصت هاتان الصفتان الاختيال والفخر بالذم، خصتا بالذم في هذا المقام، لأن التكبر كثيرا ما يكون مانعا من الإحسان، والفخر والافتخار يكون مانع من حصول المحسن على الأجر ومن وصول الإحسان إلى أصحابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. بين الله تعالى هنا حال المتكبرين المختالين، فهم الذين يبخلون بلا، فهم الذين يبخلون لا بخصوص المال بل به وبغيره، ولذلك قال الذين يبخلون ولم يذكر سبحانه وتعالى ما يبخلون به، لأن الإحسان لا يختص بالمال بل يشمل القول كإلقاء السلام والنصح، إسداء النصح والتعليم والإعانة باليد ونحو ذلك. الذين يبخلون هكذا بإطلاق، ويامرون الناس بالبخل بأقوالهم أو بأحوالهم وتصرفاتهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي بإنكار نعم الله عليهم وعدم الشكر عليها. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، كما يقول أهل العلم أظهر السياق في موطن الإضمار فذكر وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وهذا يدل على أن البخل بهذه الأمور بالمال وبالعلم وبالنصح وبالإعانة باليد ونشر البخل بلسان الحال أو بلسان القال، هذا في الأصل من صفات الكفار وليس من صفات المؤمنين، وإن كان من فعل ذلك لا يكفر بمجرده. ولذلك قال وأعتدنا أي هيئنا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا أي هيئنا لهم. ووصف العذاب بالمهين مناسب لحالهم لأنهم مختالون متفاخرون، فالجزاء من جنس العمل. فهذا صنف يبخل وينشر البخل بالقول والعمل. ثم ذكر صنفا آخر ينفق من غير أن يريد بإنفاقه وجه الله ولا الإخلاص له، فهو ينفق رياء وسمعة، ومن أنفق رياء وسمعة فالغالب أن لا يكون إنفاقه نافعا، لأنه لا يتحرى مواطن الحاجة، لا يعطي المال لمن يستحقه فيقع ماله في غير موضعه فلا ينتفع الناس به، لأنه يريد أن يراه الناس وأن يعلموا به. وقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا معطوف على قوله ينفقون أموالهم رئاء الناس، وهو علة ريائهم وسببه، فإن المرائي يرغب في تعجل الجزاء، إما لعدم إيمانه باليوم الآخر وهذا شأن الكفار، أو لغلبة شهوة تطلب المكانة والرفعة عليه، فهو يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما فعل. أما المخلص لله فقل ما يذكر عمله، وإن ذكره فإنما يذكره لمصلحة كأن يرغب بعض الناس في البذل. ثم قال الله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فالحامل للمستكبرين على ما ذكر من البخل وكتمان الفضل والإنفاق رياء وسمعة هو وسوسة الشيطان لهم. الشيطان يعيد الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، ويزين لهم تطلب المدح والثناء من الناس، فهو قرينهم وبئس القرين. وفي الآية دليل على تأثير قرناء السوء على الإنسان، فينبغي له أن يختار قرناءه. ثم قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ماذا يخسرون لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر؟ من المؤكد أن لا يلحقهم خسران بل لهم الرباح والفوز. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وأنفقوا لوجه الله وأخلصوا له؟ لا يلحقهم ضرر البتة لو فعلوا ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يعلم الناس بأنهم أنفقوا فإن الله عليم بإنفاقهم، وأن ذلك يدون لهم في صحائفهم وسيجدونه عنده. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. السلام عليكم ورحمة الله.